خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة هو الحصين ابن سلام، وهذا قبل أن يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن سلام. كيف كان ذلك ومتى؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم مذكورا في التوراة، وكان الحصين حبرا من أحبار يهود، وأحبار اليهود هم علماؤهم كالقساوسة عند النصارى. ولقد كان إذا قرأ في التوراة عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وعلم منها أنه سيهاجر إلى المدينة لتكون مستقرا له بعد ذلك، يفرح فرحا شديدا وينتظر ذلك الوقت. لذلك ما إن سمع الحصين بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلا سارع إليه وسمع من كلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: الحصين بن سلام. فقال: بل عبد الله بن سلام. عاد رضي الله عنه إلى بيته ودعا زوجته وأولاده فأسلموا جميعا، وأمرهم أن يكتموا أمر إسلامهم عن اليهود. ثم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عجيبا، لكنه أظهر به للأمة حقيقة ربما غابت عن أذهان الكثير منا. قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهتان وباطل، وإني أحب أن تدعو رؤساءهم وسادتهم إليك، وأن تسترني عنهم في حجرة عندك، ثم تسألهم عن منزلتي عندهم قبل أن يعلموا بإسلامي، ثم تدعوهم إلى الإسلام. فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولما أتوا إليه وأخذ يدعوهم إلى الإسلام ويذكرهم بما جاء في كتبهم من أمره عليه الصلاة والسلام، ما كان منهم إلا أن جادلوه بالباطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ما منزلة الحصين ابن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا وابن حبرنا وعالمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم أتسلمون؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. حينها خرج إليهم عبد الله وقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله واقبلوا بما جاءكم به محمد، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، وتجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته، وإني أشهد أنه رسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه. قالوا: كذبت، والله إنك لشرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، ولم يتركوا عيبا إلا عابوه به. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لك إن اليهود قوم بهتان وباطل، وإنهم أهل غدر وفجور؟ من يومها أصبح عبد الله متمسكا بدينه، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتفيا أثره، طالبا للجنة من كل طريق، حتى هذه الليلة التي رأى فيها فيما يرى النائم أن رجلا أتاه وقال له: قم. فقام فأخذ بيده يقول: فإذا أنا بطريق عن شمالي، فهممت أن أسلكه، فقال لي: دعها فإنها ليست لك. فنظرت فإذا أنا بطريق واضحة عن يميني، فقال لي: اسلكها. فسلكتها حتى أتيت روضة غناء واسعة الأرجاء كثيرة الخضرة رائعة النضرة، وفي وسطها عمود من حديد أصله في الأرض ونهايته في السماء، وفي أعلاه حلقة من ذهب. فقال لي: ارق عليه. قلت: لا أستطيع. فجاءني خادم فرفعني، فصعدت حتى صرت في أعلى العمود، وأخذت بالحلقة بيدي كلتيهما، وبقيت متعلقا بها حتى أصبحت. فلما كان الغداء أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه رؤياي، فقال: أما الطريق التي رأيتها عن شمالك فهي طريق أصحاب الشمال من أهل النار، وأما الطريق التي رأيتها عن يمينك فهي طريق أصحاب اليمين من أهل الجنة، وأما الروضة فهي الإسلام، وأما العمود فهو عمود الدين، وأما الحلقة فهي العروة الوثقى، ولن تزال مستمسكا بها حتى تموت. الفائدة في هذه القصة: الأولى، هداية القلوب لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. الثانية، عناد اليهود وكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم رغم معرفتهم بأنه على حق. الثالثة، السعيد من بشره الله على لسان نبيه بما أعده له من النعيم في الآخرة، رضي الله عن عبد الله بن سلام وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.